في نفس الورقة من لوازم الإنسان أن يبدأ يومه بعزم على أشياء من بيع أو شراء أو سفر أو إقامة، هل هذا داخل في الاختيار؟ الجواب أن هذه اللوازم معكوسة، وحق ما تصبح عليه عزيمتك على إيفاء ورد القرآن، وعلى إيفاء ورد التسبيح، وعلى إصلاح الصلوات المكتوبات، وعلى إصلاح توابع الصلوات المكتوبات، وعلى أن يظل لسانك متحركا بذكر الله، وأن يحرس الله تعالى قلبك وبصرك من المحظورات. حق هذا أن يكون هو اللازم، أما أن تصبح عازما على شراء أو سفر أو إقامة، اعزم كما شئت ومشيئة الله تعالى غالبة لك، مهما عزمت أو مهما أردت فمشيئة الله تعالى هي النافذة وهي الغالبة.